الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 14 من أحاديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أسباب حل دم المرء المسلم، وهذا الحديث يدل على تحريم دم المسلم وحرمة دم المسلم عند الله عز وجل عظيمة. فإن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن أو يموت كافرا. كل هذا مما يدل على شدة حرمة دماء المسلمين، ولذلك هي أول ما يقضى فيه يوم القيامة، أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب حل دم المرء المسلم الثلاث هنا بقوله: الثيب الزاني، والثيب هو من جامع في نكاح صحيح، فمن جامع في نكاح صحيح فإنه يكون ثيبا ويقتل رجما، يرجم بالحجارة حتى الموت. والسبب الثاني هو القصاص بالنفس، فمن قتل مؤمنا فإنه يقتل به، ولذلك قال هنا: والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة، والمقصود بهذا المرتد، فإن المرتد تارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين التي هي جماعة الدين، فإن الجماعة جماعتان: جماعة الأديان وجماعة الأبدان. وجماعة الدين فرقتها هنا بترك الدين، وكذلك بالبدع المقتضية لقتال المسلمين، فإنها نوع من مفارقة الجماعة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، والمرتد يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هذا بإجماع علماء المسلمين. والردة لها أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم في باب حكم المرتد. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أسباب لقتل المسلم، منها ارتكاب الفرج الحرام، وإراقة الدماء، ومفارقة الدين. هذه الأسباب الثلاثة التي يقتل بها المرء المسلم. وكذلك هناك أسباب أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعظم هذه الأسباب. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.